ما بين عينيه فرحا بمقدمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأهل السفينة جعفر ومن معه وكذلك الأشعريون قسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استأذن أهل الفتح فوافقوا على ذلك فقسم لهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث حديث أبي موسى يقول فيه رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في 53 من قومي أي من الأشعريين فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا أي مهاجرين إلى المدينة فجمع الله سبحانه وتعالى لهم هجرتين هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وأسماء هي زوجة جعفر بن أبي طالب وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها بنت عميس فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس فقال عمر الحبشية هذا البحرية هذا الحبشية نسبة لسكنها أرض الحبشة والبحرية نسبة لركوبها البحر قال الحبشية هذا البحرية هذا قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة وهذا نوع من التنافس في منة الله سبحانه وتعالى عليهم فكانوا يذكرون لهم هذه المنة سبقهم إلى الهجرة إلى المدينة وأنهم سبقوهم إلى ذلك وكأن هذه الكلمة تتكرر على مسامع أهل السفينة جعفر ومن معه والأشعريين يقول لهم أهل المدينة سبقناكم إلى الهجرة أو سبقناكم بالهجرة قال فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت رضي الله عنها وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة البعداء جمع أبعد والبغضاء جمع بغيض والبغضاء جمع بغيض قالت وذلك في الله وفي رسول الله في الله أي عبادة وتقربا إليه سبحانه وفي رسول الله طاعة وامتثالا له صلوات الله وسلامه عليه وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، أي أسأله عن قولك، ولا أكذب ولا أزغ، أي لن أغير شيئا في الكلام، ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرتان أي هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وهذا فيه فضل أهل الهجرتين وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الفضل المعين، الفضل المعين لا ينزم منه الفضل المطلق. ففي المفاضلة مطلقا بين الصحابة خيرهم أبو بكر، ثم يليه في الأفضلية عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه فضيلة معينة خص بها هؤلاء وشرفهم الله سبحانه وتعالى بها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال وعنه أي أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، حين يدخلون بالليل أي منازلهم، يسمع صوت القرآن من منازلهم ليلا يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى في هزيع من الليل وفي جوف الليل، وهذا من أعظم القرب وأجلها، وله من الفائدة العظيمة في حصول الطمأنينة والسكون، سكون النفس وزيادة الإيمان والتأمل والتدبر، أو حسن التأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى في صفاء القلب وسكون النفس وهدوء البال بعد أخذ شيء من الحظ من النوم والراحة، فهو من أنفع وأفضل ما يكون. فيقول عليه الصلاة والسلام على وجه الثناء، يقول عليه الصلاة والسلام على وجه الثناء على هؤلاء يقول إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل أي منازلهم، حين يدخلون بالليل أي منازلهم، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، يعني أعرف منازلهم من أصواتهم أي من جهة تلك الأصوات أستطيع أن أحدد منازلهم. وهذا كله يذكره عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه بهذا الأمر، من شدة فرحه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. ومن غير تشبيه، مثل لما يمر الإنسان بشيء يعجبه جدا ويحدث عن أصحابه، فتجد يقول أنا أعرف المكان وأستطيع أن أصف لك أيضا الأشياء التي بقربه من شدة انتباهه أو اشتداد ذهنه لهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك لفرحي بهذا الأمر وهذه الحال الكريمة من هؤلاء مع كتاب الله، أنه يعرف منازلهم من أصواتهم، يعرف منازلهم من أصواتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، لكنني من سماعي لصوتهم بالقرآن ليلا أستطيع أن أقول هذه منازلهم، أحددها أماكن المنازل. وهذا لا يكون إلا في الشيء العظيم جدا الذي يشتد اهتمام المرء به وتعظم عنايته به وأيضا يعظم فرح قلبه به، فيقول عليه الصلاة والسلام: وأعرف منازلهم من أصوات بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. قارن حال هذه الحال الكريمة بحال كثير من بيوت الناس التي لا تعرف ليلا إلا بصوت اللهو والمزمار والمسلسلات واللعب، ولا مكان لكتاب الله سبحانه وتعالى في بيوتهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض البيوت أصبحت معروفة بأصوات الأصوات المنكرة التي تؤذي جيرانهم، تؤذي جيرانهم وتزعجهم وتقلقهم، وربما أيضا تفوت عليهم حظهم من الراحة والنوم. أحيانا بعض البيوت، بعض كبار السن ربما لا يتهيأ له نوما يرتاح فيه من الأصوات المؤذية قريبا من بيته. ففرق شاسع بين بيت يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى وبين بيت يشغل باللهو والباطل. وفي البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فرق بين البيوت الحية بذكر الله والقلوب الميتة المشغولة باللهو والباطل. قال: ومنهم، أي الأشعريين، حكيم. هذا ذكر لشخص بوصفه، ذكر لشخص بوصفه، وصف بالحكمة ثناء عليه بحكمته. قال: ومنهم حكيم إذا لقي الخيل، أو قال العدو، شك الراوي، إذا لقي الخيل، يحتمل على هذه الرواية إذا لقي الخيل أي خيل أصحابه، والخيل أسرع في ملاقات العدو من الخيالة، في ملاقات العدو أسرع من الراجلة المشاة على أرجلهم. فإذا لقي الخيل قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم، يعني ممن ليس معهم خيل مثلكم. على هذا يكون المعنى. وعلى اللفظ الآخر، إذا لقي العدو، إذا لقي العدو أي وحده، فمن شجاعته وعدم مبالاته بالعدو وقوة قلبه يقول لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم، إخبارا عنه وعن أصحابه بالشجاعة والمنازلة للأعداء وعدم المبالاة بهم. فهذا فيه ذكر لهم، ذكر لهم بالشجاعة والإقدام، إضافة إلى ذكرهم بالعبادة والتهجد وتلاوة القرآن بالليل. فهم عباد بالليل وليوث في النهار، عباد في الليل وليوث في النهار، الشجاعة وإقدام ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. قال: وعنه، أي أبي موسى رضي الله عنه، قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر، بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، قسم لنا، مع أن قسم خيبر خاص بأهل الفتح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم بعد أن استأذن الصحابة. قال: ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة القضاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. قال: باب عمرة القضاء. وهذه العمرة كانت في السنة السابعة من الهجرة في شهر ذي القعدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين في صلح الحديبية من ضمن أمور الصلح والأمور التي تصالح عليها أن يكون اعتماره من قابل، أن يكون اعتماره من قابل، ولهذا عرفت هذه العمرة بعمرة القضاء وعمرة القصاص كلها بمعنى واحد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، ومات بسرح، ومات بسرح. تزوج بها وهو محرم، أي محرم بعمرة القضاء، محرم بعمرة القضاء، ولهذا أورد رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة. لكن قوله تزوج ميمونة وهو محرم هذا كما قال أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه صح عن ميمونة وهي صاحبة الشأن رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال. وكذلك أبو رافع الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في هذا الزواج جاء صح عنه أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهما حلال. ولهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في هذه الرواية تزوج ميمونة وهو محرم هذا وهم كما قال أهل العلم من ابن عباس، ويقدم هنا قول صاحبة الشأن ميمونة والوسيط بينهما وهو أبو رافع رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مما صالح عليه المشركين أنه يعتمر من قابل عمرة القضاء ويمكث 3 أيام، فلما تمت الثلاث أرسل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الانصراف لانقضاء المدة. جاء في بعض الروايات أنه قال إني تزوجت ميمونة وأريد البناء بها ونصنع طعاما نطعم ويطعمون معنا، فأبوا إلا أن ينصرف، فانصرف عليه الصلاة والسلام وبنى بها بسرف بعد مكة، وصنع في سرف الطعام وبنى بها صلى الله عليه وسلم بسرف. قال وبنى بها أي بسرف كما جاء مصرحا بذلك في بعض الروايات، وماتت بسرف، كانت وفاتها رضي الله عنها في سرف المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. هذه الغزوة كانت في السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الآخرة منها، ويسمى هذا البعث بعث الأمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولى إمرة هذا الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. ولهذا يسمى بعث الأمراء. ومؤتة هي قرية من أرض الشام، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا عدتهم 3,000 مقاتل، وجعل عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وفي الطريق بلغهم أن الروم خرجوا لمقاتلة في 100,000، فتوقفوا في الطريق هل يرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعينهم بمدد آخر من المقاتلين أو يشير عليهم بأمر؟ فقال لهم أميرهم زيد رضي الله عنه: إن الذي خرجتم له أمامكم، إن الذي خرجتم له أمامكم الشهادة في سبيل الله أو النصر. فمضوا، وكان لقاء عظيما كتب الله سبحانه وتعالى فيه نصرا للمؤمنين، مع أن كفة المؤمنين من حيث العدد أقل بكثير. قد ذكر أهل السير أن من قتل من المسلمين في تلك الغزوة في ذلك البعث لا يتجاوزون 12 صحابيا، إما 10 أو 12 صحابيا، وكان منهم الأمراء 3، فإن زيد رضي الله عنه قتل، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه، وجعل الله تبارك وتعالى النصر على يديه والسلامة من هؤلاء. فكانت هذه الغزوة إرهاصا عظيما لما بعدها من فتح الروم وامتداد رقعة الإسلام. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله أي بن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وكان من شأنه رضي الله عنه ان قطعت يده اليمنى، فامسك الرايه بيده اليسرى، فقطعت اليسرى فضم الرايه على صدره صابرا رضي الله عنه محتسبا الى ان قتل. والرايه كما عرفنا هي العلم، الرايه هي العلم، وتكون دليلا على موضع القائد والأمير للجيش، والذي ينطلق منه التوجيه للجيش في كل تحركاته، فالراية علم على مكانه. ولهذا يقال للراية علم، لأنها علم على مكان القائد ودليل على موضعه. فلما قطعت يداه ضم الراية على صدره رضي الله عنه فقتل، وعوضه الله سبحانه وتعالى عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة، ولهذا كان يعرف بذي الجناحين. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر راوي هذا الخبر، إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وحياه وسلم عليه قال مرحبا بابني ذي الجناحين، مرحبا بابني ذي الجناحين، لأنه عرف رضي الله عنه وأرضاه بذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.